العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ومناسبة هذه الآية لما سبقها أن الآيات السابقة كانت في صفات المنافقين وأحوالهم ومخازيهم، ولكنها كانت في أوصاف متفرقة ومتعددة. وجاءت هذه الآية لتجمل كل ما سبق من المتفرقات في الآيات السابقة، فهي بمنزلة الحصيلة أو الفذلكة أو الخلاصة لما تقدمها من آيات. والآيات السابقة كانت صفات المنافقين فيها وأحوالهم متعددة ومتفرقة، فجاءت هذه الآية لتجمعهم في صورة واحدة. فهذه الصفات مهما تفرقت ومهما تعددت فتجمعها صفة واحدة للمنافقين. لو طبقنا هذه الصفة الواحدة على كل حالة من الحالات السابقة لكانت صادقة ومطابقة لهم. أيضا جاءت هذه الآية بدون أداة العطف، لأن شأن في الآيات التي تكون إجمالا لما سبقها أن تكون مجردة من أداة العطف، كما في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال ثم تلك عشرة كاملة، فتلك عشرة كاملة هي محصلة وإجمال واختصار للثلاث والسبعة. كذلك تلك أمة قد خلت بعد التفصيل لسيد إبراهيم وأبنائه. فعادة عندما تكون الآية مجملة لما سبقها تكون مجردة من أداة العطف، وليس هناك التكرار، لأن الآيات السابقة كانت صفات المنافقين فيها مجردة عامة، أمور معقولة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما بمؤمنين، إظهارهم للإسلام وإخفاءهم للكفر، هذا أمر معنوي، وكذلك خداعهم لله وللمؤمنين، وفي قلوبهم مرض، أيضا إفسادهم في الأرض وادعاءهم للإصلاح ووصفهم بالسفه إلى آخره. فهذه أمور كلها معنوية وتعقل بالذهن. فجاءت هذه الآية بأسلوب آخر، وهو أسلوب التمثيل، وذلك لكي تبرز تلك الصفات كأنها مشاهدة أمام القارئ أو السامع. فلذلك هي بيان وزيادة في فظاعة صفات المنافقين، وزيادة في بيان تحيرهم وتخبطهم في ظلمات الحيرة والتشكك. وجاءت بطريق المثل، لأن المثل هو جاء ليوضح الأشياء ويبينها. المثل في اللغة العربية له دور كبير جدا في التوضيح والبيان والكشف عن المخبيات، وذلك بأن يجعل الشيء المعقول في صورة شيء محسوس ملموس، لأن الأمور العقلية بعض الناس لا يدركونها تماما، فيجيء المثل فيمثل لهم تلك الأمور العقلية بأمور محسوسة يعرفونها، ولذلك لا يكون المثل إلا لما هو متداول ومعروف في البيئة ويعرفه الناس. أنت لا تأتي بمثل لا يعرفه الناس، إذن لا فائدة منه. يجي مثلاً لأهل الإسكيمو في الشمال في المتجمد وتشبههم، لا تضرب لهم مثل حرارة الشمس الداهبة بمثل حرارة النار المتهبة، هذا لا يعرفونه، لا يعرف الشمس لا يرونها ستة أشهر أو أكثر، فلابد. أو مثلا شخص تريد أن تمثله بالانتفاخ والأنفة بالطاووس، والطاووس معروف بالانتفاخ والأنفة، والقوم لا يعرفون هذا الطاووس ولم يرونه في حياتهم، فلابد الأشياء اللي تكون في التمثيل تكون ملموسة ومحسوسة ومن منتزعة من البيئة نفسها حتى يكون لها تأثير ويكون لها وقع في النفوس. والمثل بمعنى النظير أو الشبيه، تقول مثل ومثل ومثيل، كما تقول شبه وشبه وشبيه وبدل وبدل وبديل، وهذه ثلاثة لا رابع لها في اللغة العربية، اللي يأتي فيها فعل وفعل وفعيل بمعنى واحد، وهي ثلاثة: مثل مثل مثيل، شبه شبه شبيه، بدل بدل بديل. فعلى هذه الأوزان الثلاثة لا يوجد إلا هذه الكلمات الثلاث بمعنى واحد. قد يكون هناك مثل ومثيل، لكن لكل وزن له معنى مستقل، لكن هذه تتميز بأنها بمعنى واحد، تقول مثل وتقول مثل وتقول مثيل بمعنى واحد. وأصل المثل هو الانتصاب والبروز والظهور، أصله في اللغة العربية مثل يمثل مثولا إذا ظهر وبرز وانتصب. تقول مثلا مثل الجاني أمام القاضي، أي وقف وانتصب، ومثل فلان بين يدي السلطان، أي وقف وبرز. وسمي المثل بهذا المعنى لأنه يجعل الشيء كأنه منتصب أمامك وكأنه مشخص، فهناك العلاقة بين المثل وبين استعمال أصله. وفي الحديث إذا من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، يتمثل له أي يريد أن ينتصب الناس له ويقوم له احتراما وتجدة وتقديرا، فليتبوأ مقعده من النار. هذا طبعا بالنسبة للشخص ذو الكبرياء والأنفة، وأما القيام للرجل المسن أو للرجل العالم احتراما وتقديرا لا بأس به. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة: قوموا لسيدكم وهو سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. المثل هو من أساليب اللغة العربية ومن مظاهر البلاغة عند العرب، والأمثال تعتبر جزء من كلام العرب المحفوظ، الشعر والنثر والأمثال، وهذه الأمثال لها شهرة، ولهذا سميت الأمثال السائرة كأنها تسير، لأنها لانتشارها واتساعها كأنها تسير من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة. فللمثل عند العرب شأن كبير، ويعتبر من أساليب البلاغة عندهم ويتفننون فيه. والمثل بالنسبة للعرب هو ما يشبه مضربه مورده، تعريفه ما يشبه مضربه مورده. ما معنى المورد وما معنى المضرب سنوضحه إن شاء الله. مورد المثل هو أصل القصة أو الحالة التي وردت بها المثل، هذا مورده، يعني أصله، قصته، الحادثة التي وقع فيها هذا المثل وقيلت فيه، هذا يسمى مورد. وأصل المورد مكان الماء الذي يستقي منه القوم، هذا أصل المورد، ثم توسع فيه فأصبح كل أصل كل شيء يقال مورد، لأن المكان الذي انطلق منه وأصله هو أصل المورد، مكان السقاية أو مكان الذي يجتمع فيه القوم ليستقوا الماء، ثم أصبح كل مصدر أي شيء يقول مورده كذا، أصله الذي انطلق منه وصدر منه. فالمورد هو القصة أو الحادثة أو الحكاية التي قيل فيها ذلك المثل. نأتي بأمثلة للتوضيح. فقوله صلى الله عليه وسلم إن المبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هذا جزء من الحديث وقد سار مسار المثل. ما هي قصة هذا الحديث؟ قصته أن رجلا اجتهد في العبادة حتى غارت عيناه، معنى غارت عيناه دخلت في رأسه، وهذا يدل على طمس العينين والعمى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل عليه فأوغل فيه برفق، إن المبث لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالجزء الأخير من الحديث جرى مجرى المثل. معنى المنبت هو الذي ينقطع عن رفاقه في السفر ويريد أن يسارع ويتعجل ليصل قبلهم إلى الغاية المطلوبة، يقال هذا المنبت. لا أرضا قطع، أرضا مفعول مقدم لقطع، لا قطع أرضا. فهذا المنبت المتسرع المتعجل هو يريد أن يسبق رفقاءه وأن يصل قبلهم إلى المكان المقصود، ولكنه لا يستطيع أن يقطع أرضا ولا مسافة. لماذا؟ لأنه يجهد نفسه كثيرا، يواصل الليل بالنهار في السير ويحرم نفسه الطعام، والإنسان له طاقة معينة محددة فيرهق نفسه كثيرا. فبدلا من أن يقطع هذه الأرض ممكن في اليوم الأول سيقطع مسافة من الأرض، ثم يسقط مريضا ويبقى 3 أيام أو 4 أيام أو 5 ويسبقه الرفاق وقد يتجاوزونه. إذن هذا المنبت، هذا المتعجل، هذا المتسارع هو يريد أن يربح الوقت ويكسب المسافة، بالعكس يرهق نفسه ويتعبها، وبدلا من أن يقطع المسافة لا يقطع أي شيء. هذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الظهر هو الدابة، هو لا يقطع مسافة ولا يبقي على دابته، لأن الدابة حيوان، وأيضا الحيوان يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى شرب، فيرهق دابته بالضرب بالعصا وبالوقت وهي تسير بسرعة إلى أن يصيبها الإرهاق فتسقط مغشيا عليها أو تسقط ميتا أو لا تستطيع الحركة. فإذا إن المبت هذا لا قطع أرض ولا مسافة ربحها ولا هو أبقى على دابته بحيث توصله إلى المكان المقصود بالسلامة وبالاعتدال وبالوقت المناسب. فهذا يقال له مورد المثل، وهو القصة التي انبثق منها هذا المثل أو أصله أو الحادثة التي قيل فيها، هذا يسمى مورد المثل. مضربه عندما تأتي حالة مشابهة بعد ذلك وتريد أن تتمثل بهذا المثل وتسوقه لتدلل به على ما تقول، لأن المثل من أنواع الاستشهاد اللي يستشهد بها الإنسان. أنت تستشهد بالشعر، تستشهد بالآية، تستشهد بالحديث، أيضا تستشهد بالمثل، والمثل من أنواع الاستشهاد الطيبة. فأنت تريد أن تسوقه في قصة مماثلة أو حكاية مماثلة لتدلل بها على ما تقول ولتؤكد بها قولك. مثلا رأيت طالبا يستعد للامتحان وهو يذاكر ويلح في المذاكرة صباح مساء، ويحرم نفسه النوم، يحرم نفسه الطعام، فهذا لا يستطيع أن ينجح في الامتحان. فأنت تريد أن تنصحه وتقول عليك بالاعتدال، أن تعطي لنفسك حقها وأن تنظم أوقاتك بين النوم وبين الأكل وبين الدراسة والمذاكرة، وتأتي له بالمثل، وهو المثل يأتي في وقته، تقول إن المبتى لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، يعني أنت تريد أن تنجح في الامتحان، لكن بهذه الطريقة يمكن أن تتعرض مثلا لمرض، وأنت إنسان معرض لكل شيء وتروق نفسه، لك طاقة محدودة، فتأتي بهذا المثل في وقته المناسب وتقول له إن المبتى لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى وعليك بالاعتدال. فهذا الظرف الذي مثلت به بهذا المثل هذا يسمى مضرب. فالمضرب هو المشبه، والمورد المشبه به، المشبه به المورد الأصلي، والمشبه هو المضرب. ووجه الشبه ما يتفق بالقصة من أحوال ومن معاني. نأتي بمثل آخر لتوضيح المورد والمضرب. من أمثال العرب المشهورة: الصيف ضيعت اللبن، هذا مثل مشهور. ما مورده؟ ما هو القصة اللي وقعت فيها هذه الكلمة؟ يحكى أن امرأة شابة قد تزوجت رجلا متقدما في السن، أي ليس هناك كفاءة في السن بين الزوجين، وبطبيعة الحال عدم الكفاءة يعني جعلت المرأة تكرهه وتطلب منه الطلاق، وكان هذا الطلب في وقت الصيف، والرجل طلقها، مدام طلبت الطلاق طلقها. وثم تزوجت رجلا آخر كفؤا لها ومناسبا من قبيلة أخرى، ورحلت إلى قبيلة زوجها، وصادف أن أصيب بسنة جفاف وقحط، وسنة الجفاف والعياذ بالله قد تستمر سنوات وتأتي على الأخضر والأيبس، والناس يتضايقون في معاشهم حتى لا يجدون القوت الذي يقيم صلبهم. فعادت ضائقة عندهم ولا شك في المعيشة، فبعثت إلى زوجها السابق وطلبت منه أن يعطيها حلوبة، والحلوبة هي البقرة التي تحلب، ولا شك أن لبن النياق مغذي جدا ويقوم مقام أي غذاء. فالرجل هذا أجابها عن طريق الشخص المبعوث: الصيف ضيعت اللبن، يعني أنت تريد الآن تطلبين اللبن وقد ضيعت هذا اللبن الصيف، لأن الصيف هي اللي طلبت فيه الطلاق. فهذا هو المورد. كيف نضرب ونستدل بهذا المثل؟ نستدل طبعا الواقع معلومة، عندما الإنسان يضيع الفرصة في وقتها المناسب ثم يطلبها بعد ذلك في غير مناسبتها، فالمثل واضح، وهذه حالة تحدث في كل زمان ومكان. مثلا أنت مدير إدارة وجاءك شخص يبحث عن وظيفة، عرضت له وظيفة معينة وهي الشاغرة عندك، فهو استصغرها فرفضها ولم يقبلها مثلا، ثم بحث عن وظيفة في الدوائر الأخرى وأقفلت أمامه الأبواب والعياذ بالله، لم يجد أي وظيفة أخرى، فاضطر إلى أن يرجع إلى صاحبنا الأول وقال أطلب هذه الوظيفة الآن قبلت، فيقول له الصيف ضيعت اللبن، عندما وتتك الفرصة وعرضتها عليك رفضتها، والآن قد جئت وقد تأخر الموعد، هذه الوظيفة شغلت بشخص آخر والصيف ضيعت اللبن. والمثل يقال برمته كما ورد، تو الصيف ضيعت الخطاب للمفردة المؤنثة بكسر التاء المتحركة، لكن تقول بهذه الصيغة للمذكر الواحد وللاثنين وللجماعة، الأمثال لا تغير، فأنت تقولها الصيف ضيعت اللبن للمذكر والاثنين والجماعة، يحفظ المثل كما هو بدون تغيير. هذا بالنسبة فكرة عامة عن الأمثال، جرى الحديث عليها، الآية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بالنسبة للأمثال في القرآن، القرآن كثير فيه الأمثال، وكذلك الحديث وكل الكلام العربي الفصيح، لا يقال فيه مضرب ولا يقال فيه مورد طبعا، إنما هذا في الأمثال التي وردت عن العرب، والأمثال دائما تكون حية لأن يتداولها الناس، وتتمثل فيها أربع صفات: أولا الاختصار في الألفاظ، نختار ألفاظ قليلة مختصرة حتى يسهل حفظها وحتى تكون سهلة على اللسان. الصفة الثانية أن تكون مكثفة المعنى، يعني ألفاظ قليلة مع غزارة المعنى. الصفة الثالثة حسن التشبيه، أن يكون في تشبيه جميل واقعي. الأخيرة وهو جوزة الكناية، جوزة الكناية وهو عملية التعريض، أنت تذكر شيئا وتريد شيء آخر، زي مثلا القصة إياك أعني واسمعي يا جارة، ويريد أن يعرض ويكن بمرأة أخرى وليست الموجودة. فهذه الصفات هي التي تجعل المثل سائرا وسهلا على اللسان، وأيضا يحفظ، ويسمى أيضا المثل السائر والسائر، لأنه كأنه يسير وينتقل بسرعة من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد. والعرب لا تقول الكلام العادي مثلا، لا، لابد أن تكون فيه هذه الصفات، أن يكون كلمات قليلة ومعنى غزير كثير، ويكون فيه فصاحة ويكون فيه حكمة. والأمثال أيضا من غير الناحية اللغوية والبلاغية فيها فائدة أخرى، وهي أنك تصور حالة العرب وطبائعهم وأخلاقهم وسلوكهم وعاداتهم، وأيضا فيها تبرز حكمة العرب. فأيضا عندما يريدون أن يدرسون البيئة العربية القديمة، فالأمثال هذا باب واسع لمعرفة هذه البيئة وسلوكها وطبيعتها وأخلاقها وأيضا وحكمها وحكمتها وبعد نظرها وأفكارها وكل ما يتعلق بالقوم. فهي إذن فيها فوائد كثيرة لا تحصى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نرجع بعد ذلك بعد هذه المقدمة إلى الآية. مثلهم أي مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا. المثل هو نوع من أنواع التشبيه، وعندما يؤتى بكلمة مثل وكاف التشبيه هذا يدل على أن المقام مقام فريد وعجيب وغير مألوف، أو له شأن عظيم ومكانة مرموقة، أو يعني له معنى جليل. فلا يقال مثل ك بكلمة مثل وحرف التشبيه كاف أو غير حرف التشبيه كأن مثلا، فلا يقال هذا عادة إلا في الأمور العظيمة والأمور التي تستحق أن يضرب لها المثل، لأن لا يقال مثلا مثل خليل كمثل الأسد بالشجاعة، لأن أمر هذا عادي بسيط لا يستحق أن كلمة مثل وكاف التشبيه. فباستعراض كلمة مثل وكاف التشبيه أو كأن في القرآن الكريم سرعنا في الأمور العظيمة التي تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالإيمان وتتعلق بالكفر وتتعلق باليهود والنصارى، فلا يكون كلمة مثل ومعها حرف التشبيه كاف إلا في ما هو عجيب وغريب وغير مألوف أو عظيم الشأن أو يستحق الإشادة والتكريم، أو بالعكس حتى الأمور الغير الطيبة من الكفر والإشراك وغير ذلك. مثلهم كمثل، وهذا شأن المنافقين شأن مهم جدا، والنفاق من أخطر الأمور، أخطر حتى من الكفر والإشراك، لأن الكفار واضحون في مسلكهم وهم لا يؤمنون بك ولا بالرسول ولا بالقرآن، لكن هذا وهؤلاء الذين ينطقون بالإسلام ويختلطون بالمسلمين ويتعايشون معهم وفي الوقت تنطوي قلوبهم على الكفر، فهذا أمرهم أعوذ بالله من أخطر الأمور. فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا. المنافقون هم المشبه، والذي استوقد نارا المشبه به، وأحيانا يكون التشبيه مفردا، يعني تشبه شيئا بشيء مفرد بمفرد. مثلا خليل كالأسد، هذا تشبيه مفرد بمفرد. أحيانا يكون التشبيه مركبا، ويسمى التشبيه التمثيلي. التشبيه التمثيلي أو المركب أنت لا تشبه مفردا بمفرد أو ذاتا بذات، وإنما تشبه حالة منتزعة من متعدد، من مشاهد متعددة، بحالة أيضا بمشاهد متعددة، بحيث لا يفهم التشبيه أو التمثيل إلا بمجموع هذه الحالات المنتزعة من متعدد. وهذا ماذا يسمى؟ يسمى التشبيه التمثيل المركب أو التشبيه المركب أو التمثيل أو التشبيه التمثيلي. نأتي بمثل، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم. هذا تشبيه تمثيلي. لماذا؟ الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا هم الكفار، بدليل الآية التي سبقت في سورة آل عمران. والإنفاق الكفار متعدد، ينفقون أموالهم في سبيل الفتنة بين المسلمين، ينفقون أموالهم في شراء السلاح ليقاتلوهم، ينفقون أموالهم للرشوة، يعني إنفاق الأموال له عدة طرق. فإذا تشبيههم في تنفيق الأموال هو متعدد ومنتزع من عدة صور ومشاهد. أيضا المشبه به، أنت لا تقول مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح وتسقط، ليس هذا المقصود، لا، الصورة متكاملة. أولا هذا الجزء الأول أو المشهد الأول أو القطاع الأول من التشبيه التمثيلي، ولا يفهم التمثيل إلا وهو متكامل بالمجموع. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، لا يمكن أن نقول مثل ريح ونسكت فيها صر، هذا مشهد آخر أو صورة أخرى، والصر هو شدة البرد، شدة البرد، لأن قد يكون ريح تكون ريح ساخنة، ريح منعشة، ريح باردة، فليست الريح فقط. أولا المشهد الأول يكونها ريح، المشهد الثاني فيها صر برد شديد، ممكن ريح فيها صر لا لا لا لا يضع أي معنى في التشبيه. أصابت حرث قوم، مشهد ثالث، ليس مجرد ريح هكذا، أصابت حرث قوم، هؤلاء قوم ما ما ما ما شأنهم؟ ظلموا أنفسهم، هذا مشهد رابع، به ظلموا أنفسهم، ربما لم تؤثر في الحرث فأهلكته. بهذه الطريقة يتبين لك التشبيه هذا الرائع، أن مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا هو هذا التشبيه المنتزع من عدة صور ومن عدة مشاهد، ريح وفيها صر وأصابت قوم، وهؤلاء قوم أصابت حرث قوم، وهؤلاء القوم ظلموا أنفسهم وأيضا أهلكت هذا الحرث، فمن مجموع هذه الأمور يحصل التشبيه. ولكن لا يمكن أن تفصل جزء عن الأجزاء الأخرى، وإلا لا تظهر الحكمة ولا يظهر المعنى. هذا كمثل للتشبيه التمثيل، قبل أن نضربه على الآية التي نحن بصددها. أيضا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا من قبيل التشبيه المركب أو التمثيلي. لماذا؟ المشبه هم المنافقون، وهم في أوصاف متعددة، في قلوبهم مرض، يخادعون الله ورسوله، يفسدون في الأرض، يدعون أنهم مصلحون، مستهزئون، الله يستهزئ بهم. يعني لابد أن تتصور المشبه بكل الصفات والأحوال التي مرت في الصورة، لأن هذا التشبيه تمثيلي وليس مفرد يقابل مفردا أو ذات تقابل ذاتا، لا، نبون من مجموعة. بالنسبة للمشبه به أيضا هو مركب، ولا يمكن أن تقتطع جزءا من هذا المركب وتقول أنه هذا التشبيه، لا. أولا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مش هذا بس، فلما أضاءت ما حوله، أضاءت ما حوله، ماذا حدث؟ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ثم لا يبصرون. إذن هذا تمثيل مركب، تشبيه تمثيلي منتزع من عدة صور أو منتزع من متعدد من من المشاهد، وهو من أنواع التمثيل المهمة العظيمة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فهو إذن تشبيه تمثيلي وليس مفرد، لأن الشيء المفرد أن تمثل شيئا بشيء. مثلهم كمثل الذي، كلمة الذي كانت عند المفسرين وعند أهل اللغة كلام طويل. لماذا؟ جاءت في الآية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والذي اسم موصول للمفرد المذكر هذا معروف اللغة، والذين لجماعة الذكور العقلاء اسم موصول. فقالوا الذي هنا بمعنى الذين، يعني ننقل كلامهم ثم نرد ونناقش لماذا. قال لأن الذي قالوا استوقد، فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم، فجاء بالجمع في نورهم. فإذن الذين كأنهم قيل مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا حتى يوافق ذهب الله بنورهم، يكون هناك انسجام بين الآية. لكن الذي معروفة اسم موصول للمفرد المذكر، كيف يأتي بمعنى الذين؟ قالوا عندنا شاهد في كلام العرب إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. أعيدوا لمن يريد أن يكتب، إن الذي حانت بفلج دماؤهم، هذا الشطر الأول، هم القوم كل القوم يا أم خالد. قال إن الذي حانت دماؤهم، طبعا دماؤهم جمع، فعلى الحسب اللغة الشائعة التي نعرفها يعني إن الذين حانت دماؤهم. فقال الذي، قالوا لأن الذي هنا بمعنى الذين، أتوا بشاهد آخر، يا رب عيسى لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد. أعيد هذا الكلام، يا رب عيسى لا تبارك في أحد في من هو قائم وفي من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد. الشاهد في إلا الذي قاموا، إلا الذين قاموا، فقالوا الذي هنا بمعنى الذين، حتى هم اضطروا لهذا حتى يستقيم المعنى. الذي قاموا لا يكون الذين قاموا، فقالوا الذي بمعنى الذين. هذان شاهدا. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أيضا استدلوا بقوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا، أي وخضتم كالذين خاضوا. نريد أن نناقش هذه الأمور. أولا، ليس هناك علاقة بالبيتين اللذين استشهدوا بهما على المستشهد عليه، لأن البيتين جاء الذي وجاء بعد ذلك الصلة، وهي المسند فيها جمع، فلابد أن يكون الذي بمعنى الذين حتى يستقيم المعنى. في الأولى حانت دماؤهم، الذي حان دماؤهم، فلابد أن يقولوا أن الذي بمعنى الذين حتى يستقيم المعنى. البيت الآخر الذي قاموا بأطراف المسد، أيضا لابد أن يقولوا الذي بمعنى الذين حتى يستقيم المعنى. الآية العائد على الصلة هو مفرد، كمثل الذي استوقد، يكون استشهادهم صحيحا وسليما إذا كانت جاءت الآية مثل كمثل الذي استوقدوا نارا. إذن ليس هناك تطابق وتقارب بين الشاهد والمستشهد عليه. الشاهد ضروري ما أن يقول بأن الذي بمعنى الذين، لأن الصلة جاءت بالجمع، سالت أو حانت دماؤهم، لابد أن تكون الذين، الذي قاموا الذين قاموا. أما في الآية ليس لها علاقة، جاءت الذي استوقد، فجاءت على الأصل. هذه واحدة. بالنسبة للآية، من قال أن الذي بمعنى الذين؟ ولماذا لا يقول المعنى ليس تشبيه الجماعة بالجماعة، وإنما هو تشبيه الخوض بخوض، وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم خوضا كخوض الذي خاضه. إذن التشبيه بالخوض كما تقدم لنا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، التقدير آمنوا إيمانا كإيمان الناس، فكإيمان الناس الكاف والماء المصدرية يعني صفة للمحذوف وهو المفعول المطلق. أيضا وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم خوضا مثل الخوض الذي خاضه السابقون. إذن ليس فيها الذي بمعنى الذين، وهو توجيه معقول ومتمشي مع المعنى. نأتي إلى الإشكال اللي ألجأهم إلى هذا. أولا، المشبه والمشبه به هو ليس المقصود تشبيه جماعة بجماعة، وإنما تشبيه مثل بمثل، تشبيه حالة بحالة، تشبيه قصة بقصة، والقصة هي واحدة سواء كانت المجموعة أو الاثنين أو ثلاثة أو عشرة. فإذا المثل هو واحد، المثل الذي استوقد نارا ومثل المنافقين، ليس المقصود مقابلة المنافقين وهم جمع بالذي استوقد نارا وهم مفرد، إنما هي مقابلة القصة بقصة، الحالة بحالة، والحالة لا علاقة لها بالعدد. ولدينا أمثلة كثيرة من القرآن الكريم، مثل الذين ينفقون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شبهت مجموعة الأحبار اليهود بمثل الحمار بواحد، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. شبه مجموعة بفرد، لكن مش مجموعة، المجموعة حالة بحالة، لأن هي الحالة واحدة. المثل لا يتغير، هو المثل هو القصة هو الحالة، سواء كان مجموعة. لك أن تشبه مجموعة بحالة فرد، لأن لا تقصد بأنك تطابق بين الجمع وبين المفرد، لا، وإنما تطابق بين حالة وحالة وهي مفردة. فحالة المنافقين مثل حالة الذي استوقد نارا، ليس هناك أي اعتراض ولا أي خلاف. أيضا ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، طبعا هذا مفعول مطلق، النظر تفيد التشبيه. ينظرون إليك وهم جمع، نظر المغشي عليه من الموت وهو مفرد، كيف يكون هذا؟ طبعا تفسير حالة بحالة. لك أن تقول مثلا مثل الذين يحاربون الإسلام كمثل الذي يحرث في البحر، شايف؟ مثلت حالة بحالة، رغم أن الذين يحاربون الإسلام جمع والذي يحرث في البحر مفرد. أنت لا تقصد مقابلة جمع بمفرد، وإنما تقابل مثل بمثل أو حالة بحالة، هذه واحدة. ثم من قال أن سأتينا مثلا في لما أن كل المسند إليه مثلا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم، قالوا كيف يقول ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حولهم مفرد؟ أولا لا يشترط في أن يكون المسند إليهم في جملة الشرط موافقا للمسند إليه في جملة الجواب، من قال بهذا؟ أحيانا يكون موافقا ومطابقا. لما قرأت هذا الكتاب وجدته مفيدا، هنا موافقة في المفرد، لكن قد يكون المسند إليه مفرد في الشرط وجمع في الجواب. مثلا لما نزل المطر استبشر الفلاحون، جملة سليمة، المسند إليه المطر مفرد والمسند إليه في الجواب الفلاحون جمع، ليس هناك أي مانع. لما نجح سعيد مثلا نقولوا سر أصدقاؤه، ما المانع أن يكون المسند إليه في جملة الشرط مفردا وأن يكون في جملة الجواب جمعا أو مثنى؟ أيضا عندنا في القرآن فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، فلما تراءت الفئتان المسند إليه في جملة الشرط، الفئتان والمقصود بهما جيش المسلمين وجيش قريش في غزوة بدر، نقص على عقبيه، من هو؟ الشيطان وهو مفرد. هل استوى المسند إليه في جملة الشرط استوى مع الجمل؟ لا بلى. ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فلما قضي المسند إليه وهو القرآن بعد أن استمع إليه مؤمن الجن مفرد وإلا جمع؟ مفرد. المسند إليه في جملة الجواب ولوا إلى قومهم منذرين، جمع ولا مفرد؟ جمع. إذا لماذا مثل هذه يعني إحداث مشكلة بغير داعي؟ يعني هذا هو القرآن وهذه اللغة العربية. أيضا بعضهم أراد أن يتخلص من هذه المشكلة، قال لا نقول بأن الذي بمعنى الذين، ثم أيضا من أن نأتي بمثل واحد ممكن أن يكون مجهول القائل ولا مثلين، وفي الشعر، والشعر له ضرورة، لأن لو كان قال الذين في البيتين لا اختل الوزن، يعني نتشبث ببيتين أو ثلاثة أو حتى عشرة، ونترك الآلاف من الأمثلة الصحيحة ونأخذ بها ونركز عليها قاعدة، هذا لا يستقيم مع المنطق أبدا. يعني نترك الآلاف اللي ربما عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف من القرآن الكريم والحديث وكلام العرب، أن الذي للاسم موصول المفرد المذكر والذي للجمع، يعني نترك كل هذه المجموعة الكبيرة بالآلاف ونأخذ قاعدة بيت أو بيتين أو ثلاثة ونرتب عليها قاعدة، هذا لا يستقيم مع العقل. ثم إذن ما نقول أن هذا الشاعر قد أخطأ أو اضطره الوزن، لأننا قال الذين اختل الوزن اضطر اضطرارا، هو مسؤول عن كلامه، لكن لا نأخذه حجة ونفسر به القرآن الكريم. هذه أيضا أمر مهم جدا، وهذا حقيقة من اللي أراك في كثير من المرات أن يستشهد ببيت خارج عن القاعدة الأصلية ويستشهد به على تثبيت القاعدة، ونترك الآلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الأمثلة الصحيحة، هذا لا يجوز. فبعضهم وفق فقالوا الذي هي صفة لموصوف مقدر، وهذا الموصوف مفرده لفظه مفرد ومعناه جمع، والذي مفرده مفرد ومعناه جمع لك أن تراعي المفرد ولك أن تراعي الجمع، مثل الفوج ومثل الفريق ومثل الطائفة ومثل الجماعة. تقول مثلا أن جاء فريق أو جاء فوج من الحجاج فاستقبلناه، تراعي اللفظ، جاء فوج من الحجاج فاستقبلناهم، تراعي المعنى، هذا جائز وهذا جائز. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فروعي اللفظ في طائفتان وروعي المعنى فاقتتلوا، خصمان خصمان اختصموا في ربهم، روعي اللفظ فخصمان وروعي المعنى في اختصموا، هذا جائز وهذا جائز، وممكن أن تجمع بينهما معا. فقالوا نقدر مثلهم كمثل الفريق أو كمثل الفوج الذي استوقد نارا، فروعي اللفظ في البداية وروعي المعنى في ذهب الله بنورهم، وهو لا بأس به من حيث اللغة مستقيم، لك أن تراعي اللفظ ولك أن تراعي المعنى ولك أن تجمع بينهما، مثل وإن طائفتان اقتتلوا. أيضا في هذه الآية الجمع بين مراعاة اللفظ في الذي استوقد وروعي المعنى في ذهب الله بنورهم، وبذلك يستقيم ونكتفي بذلك، ولا لزوم لمثل الترخصات والتأويلات التي لا يقبلها عقل ولا تقبلها لغة. أيضا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد عادة السين والتاء تكون للطلب، وأحيانا تأتي لتأكيد الفعل وليس للطلب، فاستوقد بمعنى أوقد، كاستعجب وعجب بمعنى واحد، وأجاب واستجاب، وبان واستبان، وخلف واستخلف. قالوا هذه السين والتاء ليست للطلب وإنما هي لتقوية الفعل وتأكيده. فعندما تقول طلب مني فلان الشيء الفلاني فأجبته، يمكن أن تكون قد أجبته بالرفض أو بالقبول، لكن عندما تقول فاستجبت لطلبه معنى هذا أنك حققت لهم طلبه. ولهذا فاستجاب لهم ربهم، قالوا عندما قيل فاستجاب لهم يعني هذا القبول. فأن لأن سين وتاء هنا لتأكيد الفعل وتقويته وليست سين وتاء للطلب. ذكروا منها كما قلنا عجب واستعجب وبان واستبان وأجاب واستجاب وأوقد واستوقد. وبعض المفسرين قال إنها للطلب، لأن طلب إيقاد النار أو طلب من غيره أو من نفسه، ولكن الأولى أن تكون السين والتالي التقوية وليست للطلب. لأن عادة أن الذي في الصحراء يوقد النار بنفسه ولا يحتاج لغيره أن الحمد لله ولا يملكم الله ولا يحتاج لغيره لأن يوقد له النار. على أي حال بعض المفسرين قالوا بأنها للطلب وهو الأصل فيها. فلما استوقد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي أوقد نارا، أي مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وجاء التفريع بالفاء ويتفيد التعقيب، أن بمجرد أوقد النار حدث فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فالفاء هذه تريد أن الفعل حدث بسرعة وبدون إبطاء، لأن الفاء تفيد التعقيب والترتيب. لما هذه تسمى لما حينية. بعض اللغويين يعدها بمعنى حين ويعتبرها ظرفا، وهذا الظرف مجرور مضاف والجملة بعده مضاف إليه، مثل إذا ومثل إذ. الظروف التي تضاف إلى الجملة بعدها إذا وإذ وحين ولما، لما لمن يقول بأن بمعنى حين ويعتبرها ظرف زمان. وبعضهم يقول إنها حرف، نعم تفيد معنى الزمان والحين ولكن ليست ظرفا، لأن الظرف من الأسماء. ولذلك من قال بمعنى حين أن قال هي مضاف والجملة جملة الشرط بعدها في محل جر مضاف إليه. وتسمى حرف وجود لوجود من قال إنها حرف. ما معنى وجود لوجود؟ يعني يترتب وجود جوابها لأن هي شرطية تحتاج إلى جملة شرط وجملة جواب. هل أضاءت فلما أضاءت، جملة أضاءت هذه جملة الشرط، ذهب الله بنورهم هذه جملة الجواب. سميت حرف وجود لوجود لأن وجود جوابها مقارن لوجود شرطها، إذا وجد هذا وجد الآخر، أو لوقوع شيء في وقوع مثيله، يعني عندما يقع الشرط يقع الجواب. وقالوا أن وقوع الجواب يكون مقارنا لوقوع شرطها، حدث هذا يحدث هذا بسرعة في نفس الوقت. وهذه لما غير لما جازمة، ولما يعلم الله ولما يقضي ما أمره إلى آخره، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، هذه لما جازمة لا علاقة لها بلما، هذه لما حينية وهي من أدوات الشرط الغير الجازم لا تلزم. فلما أضاءت ما حوله، أضاء وضاء هذا الفعل يأتي لازما ويأتي متعديا. يأتي لازما يقول أضاء المصباح، يكتفي بمرفوعه، ويستعمل متعديا أضاء المصباح الغرفة، يأتي متعديا. فجاء في اللغة استعماله لازما مكتفيا بمرفوعه الفاعل، وجاء متعديا إلى المفعول به. والأولى في الآية أن يكون متعديا. وما اسم موصول بمعنى الذي، فلما أضاءت ما حوله أي الذي حوله من الأمكنة، والحول هو ما يحيط بالشيء ويكون قريبا منه. جملة الشرط ذهب الله بنورهم، جملة الجواب عفوا، جملة الجواب ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا كلام خاصة بهذه المناسبة نذكر وقف الهبطي. الهبطي فلما أضاءت ما حوله يقف، ثم يستأنف ذهب الله بنورهم. بهالمناسبة اعتبارا هذا الوقف معروف ومشهور في بلادنا، فالذي يلفت النظر في هذا الوقف هو الفصل بين الجواب والشرط، والجواب مرتبط بالشرط في أشياء لا يمكن الوقف تقف على المبتدأ ثم تستأنف الخبر، أو تصف على الصفة ثم تستأنف الموصوف، أو البدل والمبدل، الأمور المرتبطة ببعضها من حيث الكلام أيضا، إلا إذا كان تباعد الجواب زي مثلا في سورة التكوير بعد 12 شرطا يأتي الجواب، لا بأس أن يقف على رؤوس الآية، إنما عند ذلك تكون الجملة قصيرة. فمن حيث الأداء طبعا هو الإنسان يقف على كما يريده، وليس هناك في القرآن من وقف وجب، لكن من حيث الأداء ومن حيث المعانى والأداء الحسن أن لا يفصل الإنسان بين الشرط والجواب. فالذي يلفت النظر في هذا الوقف فلما أضاءت ما حوله يقف، ثم يقول ذهب الله بنورهم، يعني فصل بين الشرط والجواب. طبعا هو لا يعتبر أن ذهب الله بنورهم هي الجواب، وإنما هي كلام مستأنف، وهذا في كلام إن شاء الله يؤجله إلى درس المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.